فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين